السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الليلة الماضية في الأسبوع الماضي أن أخذنا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعرفنا أخذنا منه نصوص بينا ما اشتملت عليه بقدر الإمكان، وهي الآية الأولى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعرفنا أن المقصود منها أن الذين آمنوا وصدقوا وثبتوا على إيمانهم ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فهم الآمنون يوم القيامة من عذاب الله، وهم المهتدون على الصراط المستقيم، لأن المقصود بالظلم هو الشرك. ثم الحديث قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، خلق الله الجنة على ما كان من العمل. أيضا هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من حقق الشهادتين، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، بأن اعترف اعترافا جازما من غير شك ولا ريب بأن الله وحده لا شريك له، لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهد أن محمد عبده ورسوله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، وأن طاعته واجبة على جميع الثقلين، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا في مريم من ما قالوا من الإفك والكذب ورميها بالفاحشة من قبل اليهود. وأما النصارى فهم غلوا بعيسى ورفعوه فوق منزلته حتى جعلوه ابنا لله أو شريكا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه خلقه الله بكلمة كن، وأن الله نفخ فيه من روحه فهو روح من الأرواح المخلوقة، وخلقه الله عز وجل بنفخة نفخها جبريل عليه السلام بجيب درع مريم عليه السلام، فقال الله كن عيسى فكان بإذن الله، كما قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. أو الله خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح وقال كن آدم فكان، فكذلك عيسى من نفخة نفخها جبريل في جيب درع مريم، وقال الله كن عيسى فكان بإذن الله. ففي ذلك رد على اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة تشهد بالحق الذي أثبته الله عز وجل في كتابه وأثبته محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم يقولون الحق ولا يتجاوزونه. وأما قوله شهد أن الجنة حق والنار حق، يعني أنه من أقر إقرارا جازما واعترف بأن الجنة والنار مخلوقة داران مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، وأن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، فهما مخلوقتان موجودتان، لكن علمهم عند الله أينهما فلا نبحث عن هذا الشيء، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله أدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني أنه إذا مات على التوحيد ولو كان عليه شيء من الذنوب لم يتم منها فقد يدخله الله الجنة بدون عذاب يغفره الله له، وقد يعذبه بقدر ذنوبه لكنه لا يخلد في النار بفضل التوحيد، وهذا يدل على فضل التوحيد. ثم الحديث الآخر أيضا، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا دليل على فضل التوحيد وعظم هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، أن من قالها خالصة من قلبه يريد بها وجه الله فإن الله يحرمه على النار، يعني لا يخلد فيها، فقد يدخلها بقدر ذنوبه وقد يغفر الله له ثم لا يدخل النار أبدا، فهذا دليل على فضل التوحيد. ثم حديث موسى أيضا، أن موسى قال يا رب علمني كلمات أذكرك وأدعوك بهن، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد أن تخصني بشيء أعظم من هذا أذكرك وأقدسك وأعظمك به، ولكن الله عز وجل قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري، يعني لو أن السماوات السبع وساكنهن من المخلوقات والأراضين السبع في كفة، يعني من كفتي الميزان، جمعت السماوات والأرض وجميع المخلوقات في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني ليس هناك أعظم من هذه الكلمة، ليس هناك أعظم من هذه الكلمة يعظم الله بها ويذكر بها، فهذا دليل على عظم التوحيد وفضله، وأساسه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهذه النصوص وغيرها تدل على فضل التوحيد وأنه ينجي صاحبه من النار سواء عذب بقدر ذنوبه أو دخل الجنة بدون عذاب برحمة الله عز وجل، لأن الذين يموتون على كبائر الذنوب من غير توبة منهم من يغفر الله له ويدخله الجنة برحمة بدون عذاب، ومنهم من يعذب بقدر ذنوبه لكنه يخرج من النار بفضل التوحيد، فإنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب مسائل فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، في الحديث الأخير حديث أنس، قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يدل على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب، فإن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، يعطي الجزيل ويقبل القليل ويتفضل برحمته ولا يبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو أتيتني، يعني لو مت وأنت مصر على ذنوب ملء الأرض أو قريبا من ملئها لكنك لم تشرك، يعني أقبح ذنب هو الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني قابلت ذنوبك بالغفران والتكفير بسبب وبفضل التوحيد. المهم احذر الشرك الذي هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر، هو الذي إذا مات عليه الإنسان فإن الله لا يغفر له، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث يدل على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب، ويدل على خطر الشرك وقبحه، وأنه لو مات عليه ما نفعته لا شفاعة ولا غيرها، لأن الله عز وجل قال في حق المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما المؤمنين إذا ماتوا على التوحيد لو دخلوا النار فإن الله عز وجل يأذن للشفعاء أن يشفعوا لهم فيخرجون من النار برحمته، وذلك بفضل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله. يقول رحمه الله: فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل، يعني أحكام وفوائد اشتملت عليها هذه الآية وهذه الأحاديث. فأولا يدل على سعة فضل الله ورحمته وسعة رحمته، ويدل على فضل التوحيد على أصحابه، وأنه ينجي صاحبه من النار ويكون سببا في تكفير ذنوبه، كما أنه يدل على قبح الشرك وشؤمه، فإنه من مات عليه لا يدخل الجنة بل يخلد في النار أبد الآبدين. نعم. قال: المسألة الثانية: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وأنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني الخمس التي في حديث عبادة: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتها ألقاها إلى مريم روح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الكلمات إذا حققها الإنسان وحقق حديث عتبان قوله من إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ثم حديث موسى الذي قال فيها ربي علمني كلمات أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فهذه النصوص تدل على أن التوحيد له فضل على أصحابه، وأنه يدل أيضا على عظم لا إله إلا الله، وأن جميع الذنوب إذا كان الإنسان مخلصا مقرا بهذه الكلمة إقرارا جازم محققا لها قولا وعملا واعتقاد ظاهرا وباطن فإنها تنفعه وترفعه فتدخله الجنة وتنجيه من النار. وأن من خلط إيمانه بشرك أو قال هذه الكلمة رياء أو سمعة، ما قالها حقيقة يعتقد معناها، فإنها لا تنفعه. فإن المشركين المنافقين لما قالوها وهم كاذبون ما نفعتهم، قال الله عز وجل: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال: الثالثة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، ذلك أخذناه من حديث موسى عليه السلام. موسى عليه السلام حريص على أن يقدس ربه بأعظم شيء يرضاه ويحبه، فلذلك تضرع إلى الله بأن يعلمه كلمات يقدسه ويذكره بها. فالله عز وجل علمه ونبهه وبين له أنه ليس هناك أعظم من لا إله إلا الله، لأنه لما قال قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا أريد شيء تخصني به أقدسك وأعظمك، لكن الله عز وجل بين له أنه ما فيه أعظم من هذه الكلمة سواء للأنبياء ولا غيره. فلذلك قال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني لو أن السماوات السبع وسكانها والأراضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله، إذا ما في أعظم منها، فإذا حققتها وذكرتني بها فما أتى أحد بأحول مما جئت به، وذلك أنه لا يقبل من أحد أي عمل حتى يحقق هذه الكلمة ظاهرا وباطن لا إله إلا الله، فلا تقولها ظاهر وتعمل بخلافها، تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تدعو غير الله أو تستعين أو تستغيث أو تستعيد بغير الله وغير ذلك، فإذا فعلت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد ناقضت لا إله إلا الله ولم تحققها، لأن هذه الكلمة خفيفة على اللسان وسهلة، ولكن معناها إذا تأمله الإنسان عرف أنها تقصد جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة لله، فهي تحقيق لا إله إلا الله. فلو رأيت إنسان يستغيث بغير الله قلت له يا أخي اتق الله، هذا شرك، العبادة لله هذه استغاثة، والاستغاثة وهي طلب النجدة والغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتنفيس الكربات وتفريج الهموم. فقال لك هذا أنا أقول لا إله إلا الله، وهذا الاستغاثة إنما من أجل أن هذا عبد صالح أو ولي أو نبي وأتوسل إليه من أجل يكون واسطة ليشفع لي، فقل له إن الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة، وأنك متى دعوت غير الله أو استغفت به فقد أشركت بالله، وأنك ناقضت لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله تنفي جميع العبادة عن غير الله وتثبت العبادة كلها لله، فمن حققها فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ومن ناقضها بقول أو عمل أو اعتقاد فهو مشرك، لا هو منا ولسنا منه. نعم. قال الرابعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لأنه لم يحققها، يخف ميزانه لأنه لم يحققها، فإذا لم يحققها ما رجح ميزانه، لأنه المقصود تحقيقها قولا وعملا واعتقاد، فليس هناك أثقل ولا أعظم منها. ولذلك حديث البطاقة الذي ذكرت لكم لما كان صاحبها قد حققها نفعته، مع أنه ما ذكر له أي حسنة غيرها، فلعله قالها صادقا من قلبه ثم مات لم يتمكن من العمل، معه 99 سجل كلها ذنوب كلها معاصي كل سجل مد البصر، فقيل هل تذكر لك حسنة؟ قال لا يا رب. هل تنكر من هذه السجلات شيء؟ قال لا يا رب. فقيل له إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، فجيء ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال: يا رب، وما تقول هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، وهذه بطاقة صغيرة مكتوب بها كلمة التوحيد. فوضعت هذه البطاقة بالكفة، ووضعت الذنوب بالكفة الأخرى، فمالت بهن هذه البطاقة، رجحت. لماذا؟ لأنه ما ذكر له شيء، لا صلاة ولا غيره، لأنه قالها من قلب مخلص صادق، ثم مات والله أعلم قبل أن يتمكن من العمل. أما لو أنه تمكن من العمل، لم يصلي ولم يعمل ولم يعمل، ما تنفع، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ولكن كما قال أحد العلماء: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. فهذا والله أعلم قالها صادقا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم مات، ما تمكن من العمل. فمثل هذا نفعته لا إله إلا الله، مثل يهود الذي دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره، ثم دعاه إلى الإسلام فهداه الله، أسلم ثم مات مباشرة، ما صلى، مات على فراشه، لأنه ما تمكن. فنفعته، قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار، تولوا صاحبكم. يقول الصحابة: أصبح هذا من أصحابكم، مسلم، ليس لليهود عليه سبيل، تولوا صاحبكم. فهذا الإنسان الذي حققها تنفعه، ولكن الذي يقولها وهو غير محققا عنده شك أو عنده ما يناقضها، ما تنفع. كلمة التوحيد أعلى خصال الإيمان، وهي الأساس، هي الأساس للدخول في الإسلام، والأساس لدخول الجنة. هذه الكلمة لا تكفي إن نتلفظ بها، تقول لا إله إلا الله، تذبح للشيخ الفلاني أو تنذر له، تدعوه من دون الله، تقول أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أصوم وأصلي وأصدق، نقول ما ينفع. إذا ناقضت لا إله إلا الله بأي عمل، ما نفعتك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لابد أن تقولها خالصة من قلبك وتثبت عليها، ما تفعل شيء يناقضها، لأن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. إذا خلطت إيمانك بشرك، ما نفعتك لا إله إلا الله، لأنك ما صدقت. وش معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا ظاهر ولا باطن، لا نبي ولا ولي ولا غيره. هذه كلمة التوحيد، إذا كنت صحيح مسلم تحققها. فإذا دعوت غير الله، أو ذبحت لغير الله، أو نذرت لغير الله، أو خفت من غير الله خوفا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أي نوع أنواع عبادة كثيرة، فكلها لله، ما ليس لأحد منها شيء، لا نبي ولا غيره. فمتى حققت لا إله إلا الله بصرف جميع أنواع العبادة لله، فأنت صح مسلم. وأما إذا خلطت إيمانك بشرك، بمعنى أنك صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فقد أشركت، وإذا أشركت معناه أنك ما حققت لا إله إلا الله. فالتلفظ بها وحده لا يكفي، التلفظ لا يكفي، حتى ولو صمت ولو زكيت ولو حججت ولو اعتمرت، إذا خلطت ذلك بشرك فسد جميع الأعمال باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، يعني إن دعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فلا إله إلا الله ما تنفع صاحبها إلا إذا حققها وثبت عليها، فلن يخلطها بأي شيء من الشرك. جميع الذنوب لو أنه لو أن العبد غلبته نفسه شيطانه عصى الله فإما أن يغفر الله له ويدخله الجنة أو يعذبه بقدر ذنوبه لكنه ما يخلد في النار بفضل لا إله إلا الله. هذا إذا قالها مسلم من الشرك. ولذلك الحديث الذي سمعناه آخر حديث قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط لأتيتك بقرابها مغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. المهم الشرك أقبح ذنب عصي الله به ولا يغفره الله ولا يدخل صاحبه الجنة مهما كان. شرك أقبح الذنوب ولو كان شركا أصغر فكيف إذا كان أكبر وهو صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله. فلا تظن معنى لا إله إلا الله يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية حتى أبو جهل مقر به. نعم. قال الخامسة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات وأن لهن عمارا. نعم، السماوات سبع والأراضين سبع أيضا بدليل هذا الحديث وبدليل أحاديث أخرى والآية التي في سورة الطلاق آخر آية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية من أولها تدل على أن السماوات سبع والأراضين سبع أيضا. فالمهم أن السماوات سبع والأراضين سبع وأن كلهن فيهن سكان وأن السماوات والأرض وسكانهن من جميع المخلوقات لو وضعت في كفة من كفتي الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، ما فيها أعظم منها ولا أجل ولا أكبر منها، لأنها تثبت العبادة لله وحده وتنفي العبادة عن غيره. فهذا معنى لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهكذا. نعم. قال السادسة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. يعني إثبات صفات الله عز وجل مثل كلمة الكلام، لأن الله يتكلم فقد تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب وكلم من شاء من خلقه وكلماته لا تحصى، كلمات الله لا تحصى. فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، أثبتها الله عز وجل في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، فنحن نثبتها ونقرها ولا نشبهها بصفات المخلوقين ولا نكيفها. فكذلك من الصفات صفة الوجه لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله، فإن لله وجه ولكنه وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين ولا يعلم كيفيته إلا هو عز وجل. وهكذا جميع صفات الله فإنها تليق بالله عز وجل ولا نكيفها ولا نمثلها، يعني ما نشبهها بصفات المخلوقين ولا نبحث عن كيفيته، يعني ما يعلم كيفية صفاته إلا هو عز وجل. فذاته وصفاته ما يعلم كيفيته إلا هو، فنحن ما نشتغل بها ولا نبحث عنها أصلا، نثبتها كما جاءت، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله. نعم. قال السابعة معرفة قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. على ما كان من العمل يعني أنه إذا شهد تلك الشهادات فإن الله عز وجل يدخله الجنة سواء عذبه بقدر ذنوبه أو أدخله الجنة وغفر له ما اقترف من الذنوب. المهم أنه ما دام مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة ولو كان مصرا على بعض الذنوب، لكن الذنوب تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، المهم أنه لا يخلد في النار، وذلك بفضل التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد، ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني توحيد خالص لم يخلطه بشيء. فمن فعل ذلك دخل الجنة بغير حساب. لكن من كان موحد وحصل منه بعض الذنوب فقد يغفر الله له ويدخله الجنة، وقد يعذب بقدر ذنوبه ولكنه لا يخلد في النار. لكن من حقق التوحيد أصلا ما يحاسب، يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم استدل بهذه الآية النازلة في بيان فضل خليل الرحمن وإمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا. أمة، إبراهيم أمة. كلمة أمة هذه لها معاني كثيرة. في هذه الآية معنى أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير، قدوة. الله عز وجل قال: ملة أبيكم إبراهيم. فنحن على ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، إمام الموحدين. كلمة أمة قلنا لها معاني كثيرة، منها هذا المعنى: إن إبراهيم كان أمة يعني إماما وقدوة ومعلما للخير. وكلمة أمة تأتي المعنى آخر وهو الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. وتأتي كلمة أمة بمعنى الطائفة من الناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، يعني في كل طائفة من الناس، شعب أو قوم، بعث الله لهم رسول. وتأتي كلمة أمة بمعنى جمع من السنين، وادكر بعد أمة في سورة يوسف، يعني بعد سنين. فنرجع إلى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قلنا أمة بمعنى إماما، الله وصفه عز وجل بهذه الصفات الكثيرة المتعددة التي تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام، ولذلك اتخذه الله خليلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا يعني مطيعا لله ظاهرا وباطن. قانت، القانت هو المطيع لله المخلص، طاعة مع إخلاص، لا معاصي ولا شرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيف يعني مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، فليس بمشرك لا ظاهرا ولا باطن، لا بالقول ولا بالعمل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لله قانت لله مطيعا لله طاعة كاملة منقادا لأوامر الله ظاهرا وباطنا، حنيف يعني مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، فليس بمشرك لا ظاهر ولا باطن، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه أيضا، فإن الله وصفه بالشكر، والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر الثناء على الله بما هو أهله، الثناء على الله باللسان والاعتقاد بالقلب لأن الله هو المنعم الحقيقة، والاستعانة بنعم الله على طاعته، فليس هناك أعظم شكرا لله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه يعني اصطفاه واختاره وخصه وفضله واجتباه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هداه هداية الإلهام والتوفيق وهي هداية القلوب، فهو الذي هداه إلى الصراط المستقيم، فهو ثابت عليه وهو القدوة في التوحيد. هذه الآية تدل على أن من حقق هذه الكلمات فقد حقق التوحيد، إذا فعل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فتأمل وحاسب نفسك وراجع ما أنت عليه، وانظر في عقيدتك لعلك أن تكون مقتديا بإبراهيم لتدخل الجنة بغير حساب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، إماما وقدوة بالخير، قدوة في التوحيد، فهو إمام الموحدين، ملة أبيكم إبراهيم. فمن جاء بهذه الصفات صادقا فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. قال وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الآية قبلها آيات أيضا، إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن جاء بهذه الخصال فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، الخشية يعني أشد الخوف من الله، مشفقون خائف، لأنهم يعملون الأعمال الصالحة ويخافون إن الله ما يتقبلها منهم من شدة خوفهم من الله وتقواهم له. فإن أعلمكم بالله أخوفكم منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعني يعملون بما علموا وهم يخافون الله، ما يستكثرون أعمالهم. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إيمانا جازم من غير شك ولا ارتياب، والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد موحدون توحيدا كامل والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة يعملون الصلوات والزكاة والحج وغيره ومع ذلك يخافون إن الله ما يتقبل منهم ما يتطاولون بأعمالهم ما يستكثرون أعمالهم يعملون ويتقربون إلى الله ويخافون إن الله ما يتقبل منهم. قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق إنهم الذين يصلون ويعملون ويعملون ويخافون يعني مع ذلك يخافون إن الله لا يتقبل منهم من شدة خوفهم من الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك قلوبهم خائفة إن الله ما يتقبل منهم ولذلك بعض العلماء يقول لو أعلم أن الله قد تقبل مني حسنة لتمنيت الموت فلا يستكثر الإنسان عمله ولا يتعاظم فإنه ما يدري ربما تخدعه نفسه يخدعه شيطانه ربما يصاب بالغرور لكن اعمل واجتهد وكن على حذر اسأل ربك القبول واسأله الثبات واحذر من الاغترار والإعجاب بالنفس وبالعمل ما أهلك إبليس إلا الغرور والإعجاب بالنفس فهؤلاء من الذين حققوا التوحيد إن الذين هم خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أثنى الله عليهم ما دام هذه أعمالهم فهم يسارعون الخيرات وهم لها سابقون فكن مقتديا بهؤلاء حتى تكون منهم فإن من فعل هذه الخصال فقد حقق التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب حاسب نفسك وانظر هل أنت منهم أو عندك نقص فكمل النقص الله عز وجل أرحم بعباده لا يسقط له عمل بل يزيده إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتحقيق التوحيد يحتاج إلى إخلاص تام وورع تام من الذنوب بعد عن الذنوب نزاهة طهارة قلب لأنه مش معنى التوحيد قلنا تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لأن كل معصية تقدح بتوحيدك بقدرها الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كل ما عملت معصية قدحت بتوحيدك بإيمانك وكل ما عملت طاعة زادت بإيمانك ورفعتك عند ربك نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.